صلنا وصلينا التراويح ملينا قلوبنا التسبيح ودعينا المولى وكبرنا شهر ملأ لبنا التفريح ربنا تمم فضله علينا يلا نزور بقى جدو هنا هنشبك مع بعض ايدينا رح نجري ونركب مراجيح شهر ملأ لبنا التفاريح.